فاهم يا رب نهاية الله في علاه. قال الله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر تجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. عليكم السلام. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله الذي سخر لكم البحر تجري الفلك فيه بأمره. هذه أيضا من عظيم آيات الله جل في علاه وربوبيته، بأن الله جل في علاه سخر هذا البحر ناطقا بتوحيده وعظمته وربوبيته على ما فيه من المعجزات والآيات العظيمة، البهرات القاهرات، فترى في البحر فيه ما فيه من الحيتان، فيه ما فيه، عليكم السلام عليكم السلام، فيه ما فيه من الآلئ، وفيه ما فيه من الأحجار الكريمة، آية من آيات الله جل في علاه تدل على أنه واحد. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. فسخر الله جل في علاه هذا البحر وجعله سبحانه جل في علاه آية ناطقة على توحيده، على ربوبيته، على عظمته، وفيه ما فيه من النعم الكثيرة على عباد الله جل في علاه. هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إن الله سخر البحر، قال الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، وهذه أيضا آية من آيات الله العظيمة. كيف جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، جزاكم الله عنا خيرا، أحسن الله عليكم. فيما سخر لهم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، الفلك والسفن تجري آية من آيات الله جل في علاه، والله عليم حكيم. وهذه الرياح التي تسير بالسفن سخرها الله جل في علاه، ولو شاء الله لجعلها ترك تكون راكنة على ظهر البحر لا تتحرك يمينا ولا يسارا، فجعل السفن تمخر في البحر آية عظيمة على ربوبيته وعلى عظيم خلقه وعلى توحيده سبحانه جل في علاه. الله الذي سخر البحر تأكل لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. السفن تجري بأمر الله جل في علاه، نعم، ولتبتغوا من فضله من المتاجر والانتقال من مكان لمكان، عليكم السلام عليكم، وأيضا التجارة التي تحمل أرزاقكم وتجارتكم من مكان لآخر، تقريب البلاد إلى البلاد آية من آيات الله جل في علاه، وهذا ابتغاء فضل الله. وتعلمون أن التجارة أشرت الرزق في التجارة، أن التجارة تكون مباركة إذا كانت التجارة هذه المباركة فيها ما فيها من الحلال، فإن الله جل في علاه يعظم بركة هذه التجارة، ولا سيما إذا كانت في الانتقالات من البلاد إلى البلاد، لأن الله جل في علاه جعل في ذلك الخير الكثير. وكثير من أفريقيا ممن دخل الإسلام كان بسبب أخلاقيات المسلمين أو التجار المسلمين وما يرونه من حسن الخلق وحسن العمل، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. قال: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولتبتغوا من فضل الله جل في علاه ومن واسع عظيم رزقه سبحانه جل في علاه ولعلكم تشكرون، يعني معنى ذلك أن هذا الرزق الذي يرزقكم الله إياه، وهذه الآيات العظيمة التي تكون رزقا أيضا، لأن الله تعالى إذا فتح مسامع قلب الإنسان ليرى آيات الله جل في علاه فهذا أيضا من باب الرزق، هو الرزق المعنوي. وإلا فالرزق كما قال علماؤنا رزقان: رزق أبدان ورزق قلوب، ورزق القلوب هو أعظم الرزق، ورزق القلوب هو أعظم الرزق. قال الله تعالى سبحانه جل في علاه: وهو الذي سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره. تراها آية من آيات الله جل في علاه. الله يرضى عنك هيثم، عليكم السلام وبركاته. فتراها آية من آيات الله جل في علاه فهي نعمة من النعيم، وهذا رزق من رزق القلوب. القلب إذا عقل الآية حمد الله وشكر الله وكان ساجدا لربه جل في علاه مستكينا. الله الذي سخر البحر لتأكلوا منه لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فيكون الشكر كما قلنا على الرزق المعنوي والرزق الحسي، رزق القلوب ورزق الأبدان. قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أم الكواكب والجبال والبحار والأنهار والأشجار والثمار وجميع المنافع ما تنتفعون به. ترى هذه السماء فيها آية من آيات الله جل في علاه، هذا رزق، رزق أن ترى آيات آيات الكون المخلوقة، هذه رزق من الله جل في علاه. أفيكم بارك، فإنك إذا وجدت الشمس وعلمتها آية من آيات الله جل في علاه تدلك على الواحد، وجدت القمر يتلألأ فعلمته أنه خلق من خلق الله جل في علاه فيزيدك توحيدا، نظرت إلى النجوم اللامعة الساطعة فإنها أيضا تزيد في الإيمان، فهذا رزق من أعظم الرزق، هذا رزق الأبدان الذي يكون فيه الرزق المعنوي والرزق الحسي من أعظم الرزق. وسخركم الأنهار والجبال والأشجار والثمار، تسخير الأشجار والثمار لك رزق من الله جل في علاه. قال وسخر لكم ما في السماوات وفي الأرض إن في ذلك جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني هذا من الفضل والإحسان والمنة من الرحمن سبحانه وجل في علاه، ويقول جميعا منه يعني جميع هذا الإحسان والمنة من الله جل في علاه. طبعا هنا منه لابد أن نفهم منه هنا ما معنى منه، في قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما معنى جميعا منه؟ أي من الله جل جلاله؟ نعم، بس أيوة هي من الله جل في علاه، أنا فاهم. لا لا لا، أنا أردت منكم شيئا آخر، هذه اوعى امسحها بسرعة يا نعيم، الله يهديك. يعني طبعيد يا نعيم، هم النصارى قد يعتقدون بذلك، النصارى يعتقدون بهذا ويقولون جميعا من يعني بعض منه جزء منه. خطأ، لا خطأ يا نعيم، الضمير عائد على الله جل في علاه حبيبي. وسخر لكم ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه هنا أي من عنده، من عنده. نعم، ولذلك نقول على عيسى السلام وروح منه قال من عنده. أي من عندي وحده ولا شريك له، كما قال تعالى ما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نعم، وروى جاء ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه، قال أي كل شيء من الله جل في علاه، يعني من عند الله جل في علاه. وذلك الاسم في اسم من أسماء الله جل في علاه، فذلك جميعا منه ولا ينازعون فيه المنازعون. واستيقن الجميع إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون لقاء لا يرجون أيام الله عليكم السلام عليكم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون، هذه آية منسوخة بآية السيف، هذه آية كثير من العلماء يرون أنها آية منسوخة بآية السيف. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني ليصفحوا عنهم ويتحملوا الأذى منهم، وكان ذلك كما قلنا في ابتداء الإسلام. أمروا بالصبر، أمروا بالصبر على أذى المشركين أهل الكتاب ليكون ذلك كالتأليف لهم. ثم لما أصروا على العناد شرع الله المؤمنين الجداد والجهاد كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. الصفح والعفو في هذه الأوقات في بلد الإسلام، لأنهم يبنون الدولة الإسلامية، والمقاصد الشريعة للتحكم في هذا الباب لابد من فطنة ولابد من ذكاء عند التعامل، لأنه أراد بنا الأمة الإسلامية بأسرها، فهذا البنا لا يكون إلا على الشدة وعلى النفس. عليكم السلام ورحمة الله. فتألفون ثم أصروا على الناد شرع الله الجهاد كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. قال مجاهد: لا يرجون أيام الله في قوله وللذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله. لا يرجون أيام الله يعني لا ينالون نعم الله جل في علاه، فإن الله يحرمهم من هذه النعائم، لأنها لأهل التوحيد وهم ليسوا من أهل التوحيد. وقال تبارك وتعالى: ليجزي قوما بما كسب بما كانوا يكسبون، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قال: لا يرجون أيام الله، لا ينالون نعم الله جل وعلا التي جعلها لأهل الدنيا، لأهل الإسلام في الدنيا ولأهل الجهاد في الدنيا، ولهم عظيم الأجر في الآخرة. قال الله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني يحسبون أنهم لا يبعثون ولا يسألون. وأما أهل الإيمان فقد وحدوا ربهم وعلموا أنهم سيمثلون بين يدي الله جل وعلا ويسألون عن كل شيء. نستغفر الله ونتوب إليه. قال: ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. والمعنى هنا اصفحوا عنهم في الدنيا، فإن الله تعالى سيجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة. ولهذا قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. الحمد لله وشكرا لله. فعل من لا يرجو أيام الله جل وعلا إذا عصى لا يتوب، وإذا ركب الهوى جحد وتكبر وتجبر على ربه جل وعلا، وإذا جاءت الآيات البينات الواضحات لم يأخذ بها، وأيضا كان يعاند تكبرا ويقول: ربنا اللهم كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وأيضا قال: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال الله تعالى: لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، هذه على الطرفين، على الفئتين، على الطائفتين، أي إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله عز وجل يجازيهم بعملهم السيئة في الآخرة، ويحاسبهم على ما قدموا لأنفسهم. ولذلك قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها ثم إلى ربكم ترجعون، أي تعودون إلى الله جل في علاه، فتعرضون بأعمالكم عليه فيكافئكم ويجازيكم خيرا أو شرا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. هذه أيضا فيها بشارة خير لأهل الإيمان، وفيها نظارة شديدة لأهل الكفران. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، والعمل الصالح هو يقارب المرء ربه به، وأن يخلص لله جل في علاه من الصالحات بعد الصالحات، والحسنات بعد الحسنات، والطيبات بعد الطيبات، لا سيما الماحيات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسأت فأحسن، فلا بد أن يأتي بالحسنات التي يعني تكفر عنه السيئات. قال: من عمل صالحا فلنفسه، والمعنى أن الله تعالى وفقه لها ليجازيه كل الخير. قد قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله تعالى: إن يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون، أي تعودون إلى الله جل في علاه يوم القيامة، تعرضون بأعمالكم وستجزون على ما فعلتم من خير أو من شر. قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على العالمين. يقول الله جل في علاه: ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب وإرسال الرسل وجعل الملك فيهم وجعل النبوة فيهم. فالله تعالى جعل فيهم النبوة وجعل فيهم الملك. نعم. وقال الله تعالى: وقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات. رزقهم الله تعالى كما قلنا الرزقين، رزق الأبدان من الطعام والشراب والمآكل والمشارب، وأيضا رزقهم رزق الإيمان في قلوبهم ورزق، وجعلهم الأنبياء مؤكدين على ما فيه من الإيمان. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من العالمين. وفضلناهم على العالمين في هذه الآية، وفضلناهم على العالمين يعني عالمي زمان، عالمي يعني يقصد في زمان موسى عليه السلام، ليس العالمين الأولين والآخرين. قال: وآتيناهم بينات من الأمر، أي حجج وبراهين وسلطان وأدلة قاطعة. فقامت الحجة، ثم اختبع ذلك بعد الحجة إنما كان ذلك يعني بغيا بينهم والحق، كما بيان الله جل في علاه. على المحس الحق قال: إن ربك يا محمد يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ما دام قد قدم الخير وأراد الخير وأراد الحق يصل إلى الحق. هنا هؤلاء زيفوا وأنكروا وجحدوا وتكبروا فتخلفوا وتنكبوا الصراط، ولم يوفقهم الله جل في علاه لتوبة قبل الموت ولا لأوبة، وكانوا على شفير هلكة، بل هم في هلكة عظيمة. فبنو إسرائيل الله تعالى رزقهم رزقا حلالا طيبا كاملا، ولكنهم طغوا وبغوا وتجبروا على ربهم جل في علاه، ولم يقبلوا إحسانه ولم يقبلوا نعمه سبحانه. بل بعدما أنقذهم الله جل في علاه من أعتى أهل الأرض من فرعون، قالوا: جعل لنا إلها كما لهم آلهة. قالوا: آتيناهم بينات من الأمر إن ربك يقضي بينهم بالحق، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نقص عند هذه الفوائد المستنبطة. جران السفن في البحار من أعظم آيات وجود الرحمن سبحانه وجل في علاه، إثبات النسخ في القرآن. أكمل المؤمنين إيمانا الذي تسره سرته حسنته فيعمل بها وأن تسيء سيئته فيستغفر عنه. خلق الله الخلق للتدبر وللنظر في في في في آياته للتعرف على الله جل في علاه. فحسن التعرف على الله هو مع حسن النظر إلى خلق الله جل في علاه. نعم عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله على المؤمن أن يشكر ربه على نعيمه التي أنعم عليه بها، لأن الله أنكر بني إسرائيل أن أنعم عليهم هم لم يشكروا. نعم نكتفي هذه الفوائد. لو في أسئلة تفضل. في أسئلة تفضل. دقيقتين معكم أسئلة. في قولي فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الحق بغيا بينهم، هل يسوغ الاستنباط منها أن كل مبتدع في دين الله في ولا سواء في الأسماء والصفات تدعو ناتج عن بغي؟ لا محالة، لا شك في ذلك. ممتاز. نعم لا محالة. إن كان السياق يحتمل الجميع يبقى يحتوي الجميع أصلا. أخت تعمل أشغال يدوية للبيع، طلب منها شيء سيستخدم في احتفال المولد النووي، هل تعمل ولا لا تعمل؟ ما يجوز لها أن تعمل. مع كتاب السير وما زلنا مع باب الفي نختمه إن شاء الله في هذه الليلة. فرع قال الشافعي ويعطى من الفي أرزاق